نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العاقلة وما تحمله. فصل: وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في 3 سنين إن كان دية كاملة. قال: ما تحمله العاقلة، يعني الديات إذا حملتها العاقلة، وقلنا العاقلة عصبة الإنسان، عصبة القاتل، القريب والبعيد، إذا قتل شبه عمد، وقع منه قتل شبه عمد أو خطأ، فالدية على العاقلة، عصبته يتحملون فيدفعون عنه. هذه الدية التي تحمل العاقلة بدفعها تسمى العقل. هذا العقل ينجم على 3 سنوات، يعني يطلب منهم أن يدفعوا الدية لورثة القتيل خلال 3 سنوات. هذه المدة حكم بها عمر رضي الله عنه، وحكم بها علي، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. دل على أنه إجماع من الصحابة على أنها تؤجل 3 سنوات من باب التخفيف. وبينا فيما سبق كم يضرب على كل عاقل من هذه العاقلة، ثم قال: هذا الذي ضرب عليهم ما يدفعون يدفعونه خلال 3 سنوات. كلمة إن كانت الدية كاملة هذه في النسخ الموجودة مطبوعة بين أيدينا، لكن في النسخ الأخرى لا توجد كلمة إن كانت الدية كاملة، إنما هي 3 سنوات. إيش بعد أقرأ؟ وما تحمل العاقلة يجب مؤجلا في 3 سنين إن كان دية كاملة، وإن كان الواجب ثلث الدية كعرش الجائفة وجب في رأس الحول. الآن كلمة إن كانت الدية كاملة تشطب توضع في الهامش كالعنوان، يعني كعنوان للمسألة. إن كانت الدية كاملة فالعاقلة تتحملها 3 سنوات. إيش معنى دية كاملة مقابل الدية كاملة دية ناقصة؟ أراد أن يقول الديتان التي تجب على القاتل، التي تجب على العاقلة بدفع ما يلزمها من ذاك الموجب، هذه إن كانت الدية كاملة فكذا تؤجل 3 سنوات، وإن كانت ناقصة سيأتي الكلام عنها. الدية الكاملة هي الدية التي يكون القتيل فيها مسلم حر بالغ. هذا المسلم الحر إذا قتل فيجب فيه دية كاملة، وهي 100 من الإبل أو 1000 دينار أو 2000 درهم. والدية الناقصة المقابلة لها هي دية المرأة، لأنها على نصف دية الرجل. المرأة تقاد بالرجل في القصاص، وأما في الدية فديتها نصف دية الرجل. ثم قال: وكذلك دية المعاهد والذمي، دية المعاهد والذمي على نصف دية الرجل المسلم، فهذه تسمى ديات ناقصة. الكلام الأول عن الدية الكاملة، لكن في النسخ الأخرى لا يوجد كلمة إن كانت كاملة، اقرأ باعتبار أنها غير موجودة. وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في 3 سنين. قد يجب مؤجلا، يعني هذا باتفاق أهل العلم أن على العاقلة أن تؤجل. ابن المنذر لا أعلم فيه خلاف، أن تؤجل عليهم، أن يؤجل عليهم دفع الدية خلال 3 سنوات. كل هذا من باب التخفيف. لا خلاف في وجوب دية الخطأ على العاقلة في 3 سنين لقول عمر وعلي، ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف، لأنه لا مرجح لبعض السنين على بعض، ولأنه لا مرجح لبعض السنين على بعض لا معنى لها في هذه الجملة، هذه بالمرسى ما تشطر. نعم. ولأنه مال يجب على سبيل المواساة فلم يجب حالا كالزكاة. هذا صحيح، لأنه هذا التعليل. لو قيل لما أجمع الصحابة أو لما قضى عمر وعلي رضي الله عنه بتأجيل الدية على العاجلة على العاقلة مدة 3 سنوات، لما لم يجعلها حالة كما كانت حالة على القاتل في دية العمد؟ قال لأن قتل الخطأ الأصل، لأن القتل من باب الإتلاف، والإتلاف إنما يجب قيمة المتلف على المتلف، وهنا خرج عن هذه القاعدة فجعلنا الغرم على العاقلة، فلما كانت تتحمل ما لم تجني خفف عنهم ذلك، فقيل ادفعوا كذا في مدة 3 سنوات من باب التخفيف، فقال هذه تجب عليهم لكن يخفف عنهم مدة دفعها كذا. ما يربط هنا في شيء هنا؟ طيب. وحينئذ يجب في آخر كل حول ثلثها. الآن يقول هذه الدية الكاملة اللي سماها دية كاملة بمعنى أنها تستوفى 100 من الإبل، يبدأ من حين الموت إذا مات القتيل، لأنه قد يكون مجروح فيظل أشهر أو سنين ثم يموت بعدها، فمن حين موته تبدأ السنوات 3. فمتى يدفع؟ تدفع العاقلة الدية؟ قال تدفعها عند رأس كل حول، فإذا أوجبنا على كل عاصب من هذه العاقلة أن يدفع نصف دينار أو ما قيمته بعير من الإبل، ويقسم تقسم هذه القيمة، يقسم هذا النصيب وهذا المفروض على تلك العاقلة مدة 3 سنوات، فيقال ادفع الثلث آخر هذا العام والثلث الثاني آخر العام الآتي والثلث الأخير في العام الأخير من 3 سنوات. عرفنا الآن ما يجب على العاقلة دفعه تقسط عليهم خلال 3 سنوات، أخفض الصوت لا نشوش على غيرنا، 3 سنوات، فيدفع أخفض الصوت شوية كمان، 3 سنوات في كل سنة يدفع ثلث ما طلب منه. نعم. ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية. قال يعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية. متى تجب الدية؟ عند زهوق الروح، لأن لا أدري حي ولا ميت، مجرد ما يموت. لما قال عند وجوب الدية؟ لأن الحنفية يخالفون ذلك، يقولون إنما يجب دفع الثلث في آخر الحول عندما يحكم الحاكم، فلو وقع قتل ولم يترافع أصحاب القضية إلى القاضي إلا بعد 3 سنوات فحكم فيها القاضي، فعند حكم القاضي يبدأ حينئذ طلب العاقلة أن تدفع الدية، فتبدأ 3 سنوات من حين حكم الحاكم، لكن هنا يقول لا، من حين تجب الدية، وتجب الدية بزهوق الروح، فبمجرد ما زهقت الروح يجب عليهم أن يدفعوا الدية خلال 3 سنوات، في السنة الأولى الثلث عند نهاية الحول، عند نهاية السنة. نعم. وإن كان الواجب ثلث الدية كعرش زائفة وجب في رأس الحول، أي في آخر السنة الأولى، ولم يجب منه شيء حالا. وإن كان الأرش المطالب به العاقلة، الجروح، الجراحات ما تتحمل العاقلة إلا ما زاد على الثلث، ثلثا فأكثر، ما نقص عن الثلث من يتحمله؟ الجارح، الجاني، ما زاد عن الثلث تتحملها العاقلة. فقال إن كان ثلث فهي على العاقلة تدفعها عند رأس العام، عند نهاية الحول، ما يقص 3 سنوات، يعني هذا القول يقولون هكذا. وإن كان أكثر من الثلث، كان يجني جان فيقطع يد رجل عمدا، فيقطع رجل يد خطأ، لأن العمد لا يتحمل، فيقطع يد رجل خطأ، فيد الرجل، يد الإنسان فيه نصف الدية، فتحملها العاقلة لأنه قطع وقع خطأ لم يقع عمدا، من يتحمله؟ العاقلة. هذه العاقلة تحملت اليد لأن قيمتها نصف الدية، أكثر من الثلث، فما كان أكثر من الثلث في جراحات قد يتعدى الثلث ويتعدى الثلثين ويتعدى النصف، فهذه تقسط على العاقلة مدة 3 سنوات، وفي قول مدة 2 سنين. أما الدية الكاملة، هذا معنى الدية الكاملة، تقسط عليهم خلال 3 سنوات عند رأس كل حول، يدفع ثلث ما يلزمه. نعم. وإن كان نصفها كدية اليد وجب في رأس الحول الأول الثلث، لأنه قدر ما يؤدى من الدية الكاملة، فوجب لتساويهما في وقت الوجوب وباقيه في رأس الحول الثاني، يعني معنى 2 سنوات. ما كان جائفة تبلغ الثلث، وما كان قطع يد يبلغ النصف، وكان ذاك القطع وتلك الجراحات وقعت عن خطأ تتحملها العاقلة، تدفع عند رأس الحول من بداية الجناية، الجناية إذا وقعت على جرح، زهوق الروح، يعني الدية تجب عند زهوق الروح، فإذا زهقت الروح يعد بعد ذلك 3 سنوات. رأس كل مثلا لو طعنه عمد أراد قتله في شهر محرم فمات في ربيع، ظل يصارع حتى مضى عليه 2 شهر، فمات عند منتصف شهر ربيع، فوجبت حينئذ الدية، فيبدأ يحسب له مدة 3 سنوات ابتداء من منتصف ربيع، فإذا بدأ الحول الأول يدفع ثلث الدية. وأما الجراحات فكذلك، بس ما يقال عند زهوق الروح لأنه ما في موت، إنما عند برء الجرح، إذا التأم الجرح برأ، تبدأ حينئذ أرش الجراحات، ولو طعنه جائفة ينتظر حتى يبرأ منها، فإذا استقام والتأم الجرح وبرئ بعد 1 سنة يبدأ حينئذ قيمة هذه الجراحة من عند نهاية 1 سنة، فيبدأ 1 سنة أخرى عند رأس الحول يدفع الثلث، لأن الجائفة فيها ثلث الدية. واضح هذا؟ نعم. وإن كان دية امرأة أو كتابي لم يقتل عمدا قاله في الوجيز وفي شيء فكذلك. هذه اكتب أمامها وإن كانت الدية على النصف، إن كانت الدية ناقصة عشان تعرف هناك كاملة وهنا ناقصة الهامش، وإن كانت الدية ناقصة، فيشار بها إلى هذه العبارة. اقرأ. وإن كان دية امرأة أو كتابي فكذلك، لأن هذا ينقص عن دية كاملة. طيب، أشبهت عرش الطرف. دية المرأة على النصف من دية الرجل، هذا واضح. أما جراحاتها ليست كجراحات الرجل، تتساوى مع الرجل حتى يبلغ الثلث، الإصبع فيها 10 من الإبل، والإصبع الثاني فيها 20 من الإبل، والإصبع الثالث فيها 10 من الإبل، تكون 30. واضح هذا؟ هنا تساوت مع الرجل في ثلث الدية. فإذا قطع الإصبع الرابع رجعت إلى نصف جراحات الرجل، هذه بالنسبة لجراحات المرأة، ديتها نصف دية الرجل. أما جراحاتها فتساوي الرجل في الجراحات حتى تبلغ الثلث، فإذا زادت عن الثلث عدلنا بها إلى نصف دية الرجل. ما أدري الموضوع تصورتوه. طيب، اقرأ عنه. وإن كان دية امرأة أو كتابي فكذلك، لأن هذا ينقص عن دية كاملة أشبهت أرش الطرف، ويحتمل أن تقسم في 3 سنين، لأن ذلك دية نفس كاملة أشبه دية المسلم. دية المرأة لما كانت على النصف من دية الرجل جعلوا الدية تتحملها العاقلة، ما يتحملها الرجل لأنها تجاوزت الثلث. وكذا لو قتل المسلم ذمي أو معاهد يجب عليه أن يدفع نصف دية المسلم، لأن دية الذمي على نصف دية المسلم. من يتحملها؟ تحملها العاقل. هذا المفروض على العاقلة ما يدفعونها، ما يلزم من دفعه لموجب هذا القتل، يقسم على 2 سنين، ما يقسم على 3. فدية الدية الناقصة، دية المرأة ودية الذمي، يعني المكاتب الذمي أو المعاهد يهودي أو نصراني، فعلى النصف من دية المسلم، فهذه تقسم على 2، على 2. واضح هذا؟ تقسط عليهم لا على 3. قال وفي وجه أنها تقسط على 3، وهذا قول الشافعية كقول الحنابل. نعم. وإن كان أكثر من دية، كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره لم يزد في كل حول على الثلث. قال افترض أن قاتلا اعتدى على رجل فأذهب سمعه وبصره، قلع عينيه وضربه لطمة أو على رأسه حتى أصبح أصما لا يسمع، دية السمع دية كاملة، ودية البصر دية كاملة، فاجتمعت ديتان في دية رجل. قال ولو كان أكثر من دية، وكان الضرب خطأ ليس بعمد، من يتحملها؟ تحملها العاقلة. العاقلة قسطنا عليهم في دية الرجل 3 سنوات من باب التخفيف. ولو كان المدفوع أكثر من دية، ديتان 3 ديات، يتحملها العاقلة، لكن كم يدفعون؟ قال كذلك يدفعون الثلث عند رأس الحول، والثلث الثاني ثلث من الديتين كلها، يشوف كم تبلغ فيدفعون الثلث في السنة عند رأس حول السنة الأولى، والثلث الثاني من مجموع الديتين عند رأس الحول الثاني، والبقية عند رأس الحول الثالث. واضح العبارة؟ نعم. لأن الواجب لو كان دون الدية لم ينقص في السنة عن الثلث، وكذا لا يزيد عليه إذا زاد على الثلث. قال نحن لو كان أنقص الواجب أنقص من هذين من أنقص من دية قتيلين ما طلبنا منه إلا أن نجعلها في 3 سنوات في كل سنة ثلث، وكذا لو زاد على ذلك لا نطلب منه إلا أن يدفع ثلث الديتين خلال 3 سنوات. نعم. وكذا إذا قتلت المرأة وجنها بضربة بعدما استهل لم تزد في كل حول على قدر الثلث. طيب، أراد يقول ضرب المرأة حامل خطأ أو شبه عمد فأسقطت جنينها واستهل، استهل بمعنى صرخ، فلما صرخ دل على أن نزوله كان حيا لم يمت، ثم مات وعلمنا أن موته إنما هي من أثر الضربة، فمن القاتل؟ هذا الذي ضرب الحامل، فأصبح في عنقه في ذمته ديتان، دية المرأة ودية هذا السقط، ما نسميه جنين سمى سقط، لأن الجنين ما يخرج ما فيه شبه خلقة أو خلقة كاملة لكن خرج ميتا من أثر الضربة، أما إذا خرج وهو حي هذا إنسان تسبب في موته آخر فيجب عليه أن يتحمل الدية، أما إذا سقط ميتا ففيه غرة، الغرة بمعنى ما يدفع دية لهذا الذي نزل ميتا مالا فيه جمال، وهي عبد أو أمى، قيمة ذلك 5 من الإبل، لأن إن نقول إما أن يكون عشر دية أبيه أو نصف عشر دية أمه مقابل هذا الجنين الميت، أما إذا نزل سقطا كم فيه دية كاملة. فقال ضرب الحامل فماتت الحامل وأسقطت جنينا استهل بمعنى صرخ دل على أنه حي فمات بعد ذلك، فالعاقلة تتحمل ديتان، دية هذا السقط ودية المرأة عن هذا القاتل خطأ لأنه ما أراد قتلها، فدل على أنها تتحمل ديتان وتوزع عليهم تنجم عليهم 3 سنوات كما لو تحملت دية واحدة. واضح العبارة هذه؟ نعم. وقال القاضي وأصحابه دية نفس في 3 سنين، وقيل الكل، ولو قتل 2 فديتهما في 3 لأن كل واحد له دية فيستحق ثلثها كما لو انفرد حقه، وقيل في 6 سنين. هذه العبارة نقرأها لأن أصحاب النسخ قد يعجزون عن فهمها فنذكرها، وإلا ما فيها فائدة كبيرة. القاضي أبو يعلى أحد كبار أصحاب المذهب يقول لأن كل واحد قال دية نفس في 3 سنين، المرأة نفس والعبد فيه قيمته ما فيه دية، والذمي نفس، والسقط هذا نفس، والجنين نفس، الجنين أقل من الدية، والمرأة أقل من الدية الكاملة، والذمي أقل من الدية الكاملة. قال كل هؤلاء نحن لا نقول كما قال ما هو المشهور في المذهب، إنما نأخذ بهذا القول لأن أحمد له قول يحتمل أنه يريد هذا، أن هذه النفوس تؤجل على العاقلة مدة 3 سنوات، كأنه ذكر المبدع أن يقول أن من كبار أتباع المذهب يخالفون المشهور ويقولون أنهم يقسطون على العاقلة في الدية الناقصة مدة 3 سنوات لا 2. عرفنا العبارة؟ نعم. فأما إذا كان الواجب دون الثلث كدية الأصبع لم تحملها العاقلة ويجب حالا لأنها بدل مثلك. إن كان الواجب من الدية أقل من الثلث من يتحملها؟ الجاني وضرب مثال كأن قلع سنا أو قطع إصبعا فهذه دون الثلث، فيقال للجاني ادفع دية هذه الإصبع 10 من الإبل أو قيمتها حالة ما تؤجل عليه. واضح؟ نعم. وابتداء الحول في الجرح من الاندمال لأن الأرث لا يستقر إلا بالبر. قال الموت في القتل عند زهوق الروح، عند الموت يبدأ الحول متى؟ من عند الموت، بمعنى أنه لو ظل يصارع الموت أشهر ما استقرت الدية، تستقر عند الموت، فيقال له حينئذ من عند موته احسب 3 سنوات، عند رأس السنة تدفع ثلث. كذا صاحب الجرح إذا وقع عليه الجرح فمن حين يبرأ، فإذا برئ يقال له الآن الجرح التأم وشفى صاحب المجروح فادفع دية هذا الجرح ابتداء من شفائه من برئه. واضح هذا؟ مرئه. نعم. وفي القتل من حين الموت لأنه حالة الوجوب سواء كان قتلا موجبا أو عن سراية جرح. قال لأن الأرش لا يستقر إلا عند البرء. تعرف ما لا يستقر؟ لأن من قطع إصبع آخر خطأ وجبت فيه الدية، لكن ما قلنا وجب دفعها، لا وجبت، بس هذه في ذمة ترى عليك دية، لكن ما يطالب بدفعها حتى تستقر، لأن لا ندري هذا الجرح هل يسري أو لا يسري، قد هذا الجرح ما يندمل، قد يتعدى إلى إصبع آخر، قد يتعدى إلى الكف، قد يتعدى إلى النفس، فإذا تعدى وسر ثم اندمل ويقال له هذا الجرح سرى إلى الكف والأطباء قرروا قطع الكف فهذا قطع يد لا قطع إصبع، الآن استقرت الدية فتدفع نصف الدية ووجوبها غير استقرارها. افهموا هذه. واضح هذا؟ نعم. وقال القاضي إن لم يسري الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع لأن تلك حالة الوجوب. قال القاضي خلافا لما ذهب إليه المشهور من المذهب نقول أن الجراحات تبدأ من حين وقوع الجرح، يقال له ادفع الدية، لا من حين الاندمال. أولئك ايش قالوا؟ من حين يبرأ الجرح كالشافعية والمالكية. هذا قال لا، من حين بدء القطع، منذ أن وقع الجرح يقال له ادفع كذا. نعم. ولهذا لو قطع يده وهو ذمي فأسلم ثم اندملت وجب نصف دية ذمي. يقول لك يعني لو قطع يد ذمي عند القاضي متى يجب دية الجراحات؟ من حين القطع. أسلم هذا الذمي قبل برء الجرح فيقال تدفع نصف دية ذمي، لكن لو كانت عند الحنابلة والشافعية والمالكية الذين لا يقولون إلا بعد البرء، ولو قطع يد ذمي ثم أسلم هذه فيه خلاف، فمن يقول أن العبرة عند استقرار الدية وجوب الدية فيقال تدفع دية مسلم فيدفع نصف الدية، وعند من يقول لا بد من اعتبار البداية والنهاية. نعم اقرأ ما بعده. وحاصله أن عنده أي القاضي أن ابتداءه في القتل الموحي والجرح الذي لم يسري عن محله من حين الجناية، وقيل في الكل عند الترافع إلى الحاكم. هذا في قول عند الحنابلة يوافق قول الحنفية أن الجراحات والقتل إنما تكون على العاقل ابتداء من التراف عند الحاكم حين يحكم الحاكم، لا من ابتداء زهوق الروح ولا من ابتداء الشرائح. نعم. ومن مات من العاقلة أو افتقر قبل تمام الحول سقط ما عليه بغير خلاف نعلمه. وزع الحاكم الدية على العاقلة وقال هؤلاء الخمسة الإخوة عليهم كذا، وهؤلاء أبناء العم عليهم كذا، وهؤلاء أبناء عم الأب أو عمام الأب عليهم كذا، فاستقر كل فعلم كل واحد من العاقلة ما الذي يجب دفعه. لو مات أحدهم قبل تمام الحول قال سقط، ما يقال لا نصيبك ينتقل إلى ورثتك يطالبون بدفع، قال لا، أوجب الدية على العاقلة، أنت يا فلان وأنتم وأنتم تدفعون كذا. ومن شروط الدفع أن لا يكون العاقل قتل من ايش قال هنا، وإن كان ومن مات من العاقلة أو افتقر قبل تمام الحول سقط ما عليه بغير، كان غنيا فأوجب عليه الحاكم دفع قسطه، افتقر أثناء الحول فلس ما عنده شيء، كان ما يقال هذه في ذمتك، لأن قبل الحول، لو كان بعد الحول كالزكاة، وجبت عليك الزكاة عند نهاية هذا الشهر لأن المال الذي بيدك مر عليه حول، أنت تكاسلت أو تهاونت فمر عليك شهر وإذا بأموالك سرقت أو احترقت، تسقط الزكاة؟ لا ما تسقط، لأن استقرت في الذمة، وجبت قبل شهر وأنت تمهلت تكاسلت أو لم تتكاسل، استقرت في ذمتك فهي دين عليك تدفعها. وكذا هذا لو افتقر بعد الحول ما تسقط عنه، لكن لو هذه الزكاة حصلت عليها آفة قبل مرور الحول تسقط عن هذا المزكي، ما عليه زكاة، وتسقط كذلك العقل المطالب بدفعه إذا افتقر قبل مرور الحول عليه. فيقول لو افتقر الغني من العاقلة أو مات قبل مرور الحول عليه فإنها تسقط عنه المطالبة، لا يقال تنتقل إلى الورثة. نعم. وإن مات بعد الحول لم يسقط ما عليه لأنه حق تدخله النيابة لا يملك إسقاطه في حياته أشبه الدين، ولأنه وجب عليه لحولان الحول فلم يسقط كالزكاة. نعم. وعمد الصبي والمجنون خطأ. عمد الصبي والمجنون خطأ. الصبي لو ظل يلعب فوطئ طفلا رضيعا فمات هذا الطفل، أو سقط عليه فمات هذا الطفل، أو ذهب فدفع هذا الرضيع أو هذا الطفل أكبر من الآخر فدفعه دفعة أسقطه فمات، أو كان يلعب معه بسكين ففقع عينه، هذه جراحات حصلت من الطفل، إيش تعتبروا هذا الفعل الذي حصل؟ أخذ السكين وقصده قصدا، قال لا، الطفل لا قصد له حتى يكبر، فما فعله فهو من باب الخطأ، والخطأ من يتحمله؟ تحمله العاقلة. طيب هذا أبوه وأمه، وهذا أخوه فقع عين أخيه، فقلنا لا بد فيه الدية، ما يقول الأب سامحت، ولا تقول الأم سامحت، ولا يقول دعوا الطفل حتى يكبر لعله يسام، لا لا، وجبت دية العين على العاقلة، أو وجبت دية هذا الطفل إذا مات على العاقلة. العاقلة أبوه وأمه ما يدفعان، إنما يدفعان العصبة، إخوانه وأعمامه وبني أعمامه وبني إخوته، يطالبون بدفع دية العين أو دية هذا الطفل فتوزع على ورثته، تأخذ الأم نصيبها والأب يأخذ نصيبه، والقاتل ما يعرف، ما يعطون هذا الذي حصل منه القتل فتوزع عليه. والمرأة إذا كانت نائمة فانقلبت في نومها على طفلها الرضيع فخنقته فمات، هذه نفس ما تذهب هدر، وقع القتل من أمه، فيجب فيها دية وكفارة. الدية تتحملها المرأة ولا العاقلة؟ لما تتحملها العاقلة؟ لأنها قتل خطأ، تتحملها العاقلة دية نفس كاملة، إن كانت بنت فهي على النصف، وإن كان ولد فهي دية كاملة، تتحملها العاقلة فتوزع على ورثة هذا القتيل، إلا الأم فإنها لا ترث لأنها وقع منها القتل. وإذا كانت حامل وذهبت إلى الطبيب وأغرته بمال قالت أسقط ما في بطني، فأعطاها دواء أو قال اجري كذا وأعمل حركات كذا، أو شق بطنها فأخرج الجنين ميت فأماته بعملية، فإن هي تعاطت الأدوية وعملت الحركات فالدية عليها. إن سقط حيا فمات فهي دية كاملة، وإن سقط ميت ففيه غرة فتتحملها العاقلة. لا هي كانت تظنه انه جنين ولا شيء، ولا ما كنت، لانه هي ما قصده قتله، قصده اخراجه. واضح هذا؟ طيب انا جبنا هذه المسائل الناس تشكل على الناس، واذا كان الطبيب شاركها فهو يتحمل جزءا من الدية، كلاهما قاتل. وعمد الصبي والمجنون خطا تحمله العاقله لانه لا يوجب القبض، حملته كغيره. كذلك المجنون لو قتل فما يفعله المجنون من جراحات أو قتل ففعله خطأ لأنه لا قصد له، والذي يتحمل ذلك من هم؟ عاقلة. وعنه في الصبي العاقل أن عمده في ماله لأنه عمد يجوز تأديبه عليه أشبه البالغ العاقل، والمراد به المميز، لكن قال ابن عقيل والحلواني تجب مغلظة. يقول فيه قول وجه عند الإمام أن الطفل إذا كان مميز، يعني حتى لو كان 10-11 سنة لم يبلغ، يتعمدون أحيانا فيحملون معهم آلات حادة عند المضاربات والمقاتلات فيذهب فيضرب، قال هذا ما نقول العاقل، نقول في ماله من باب التأديب وتعريف ذلك، لا نقول العاقلة تتحمل عنه. طبعا ما في قصاص لأنه دون البلوغ، وإنما يقال يتحملها هو. ابن عقيل من الحنابلة قال يتحملها هو وتكون الدية مغلظة، لأن الديات مر علينا إما تكون أرباعا أو تكون أخماصا من الإبل، فما كانت أرباعا فهي مغلظة لأنها أغلى من عدد الإبل إذا كانت أخماسا لأوصاف فيها. نعم. وفي الواضح رواية في ماله بعد 10 سنين، ونقل أبو طالب ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب إلى قدر ثلث الدية، فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة. نقل أبو طالب عن الإمام قال إذا أصاب الصبي فيقال للأب ادفع إذا كان ثلث الدية، فإذا تجاوز ثلث الدية يقال للعاقلة ادفع عن الصبي. نعم. فهذا رواية لا تحمل الثلث، والأول أولى، وما ذكروه ينتقض بشبه العمد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في الحصة الآتية نقرأ إن شاء الله باب كفارة القتل. نعم. هذا الرجل يسأل، هل دية الذمية الرجل والمرأة سواء؟ أي المرأة على نصف دية الرجل، والذمية على نصف دية المسلم. ويسأل آخر، كم يجب في 4 أصابع قطعت خطأ من امرأة؟ يرجع نصف دية، نصف عقل الرجل. الأربع الأصابع فيها 40 من الإبل. المرأة إذا قطعت 4 أصابع تجاوزت الثلث، ويعاد أرشها إلى نصف أرش الرجل، ففيها 20 من الإبل. اللهم صل على